هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حامد بيومي حامد يونس المقيم في شارع جلال المتفرع من شارع الجمهورية دمنهور محافظة البحيرة. والهمسة موجهة إلى السيد نقيب المعلمين، بيقول فيها: أنا راجل على المعاش يا حضرات، معلم سابق ومدير مكتب المستشار مفوض الدولة بالبحيرة. من يوم ما اشتغلت كمدرس اشتركت في نقابة المعلمين، وزي كل المعلمين بدفع اشتراك شهري للنقابة على أمل إن الواحد لما يطلع على المعاش أهو يلاقي قرشين يقبضهم يسندوه في آخر أيامه. وحيفهم معاناتي يا حضرات كل اللي بيمروا بظروفي من أصحاب المعاشات الفترة الأخيرة من العمر، الفترة اللي بيقل فيها الدخل وبتقل فيها الصحة وبتزيد فيها الأمراض. من ضمن المستحقات بقى اللي الواحد بيدور عليها معاش نقابة المعلمين يا حضرات. ومعاش النقابة مبلغ قليل جدا، لكن أهو نوايا تسند الزير. وكمان ما بيصرفش غير كل 3 شهور، وزيادة بقى في المعاناة قالولنا من هنا وجاي يا سادة يا أصحاب المعاشات. أيوه مش هنشوفكم تاني خلاص. ليه؟ هتصرفوا معاشكم بالفيزا من بنك الإسكان والتعمير، والله هتوحشونا. وصرفنا دفعة يناير يا حضرات، ورحنا بعدها نصرف دفعة أبريل ما لقيناش حاجة في الرصيد. نحاول مع مكنة الصرف بكل الأشكال ما أمكنش. رحنا للبهوات في البنك وسألناهم فين فلوسنا يا حضرات، قالوا لنا للأسف معاشاتكم هتتأجل للدورة الجاية كمان 3 أشهر، يعني هتصرفوا 6 شهور مع بعض. ممكن بقى تسمعونا جمال خطوتكم؟ فين الشاي يا ابو نعناع يا صبحي؟ الله، معاشاتنا فين يا عالم؟ معاشاتنا فين يا نقيب المعلمين؟ ما حد سأل فينا، واضطرينا ننتظر لغاية الميعاد اللي قالوا لنا عليه اللي هو شهر يوليو. رحنا نصرف المعاش ما لقيناش غير معاشات يوليو بس. الله، وفين بقى معاشات أبريل؟ ما نعرفش. سألنا في البنك قالوا لنا ملناش دعوة، اللي النقابة بتبعته بننزله لكم في مكنة الصرف. اشتكينا ما حدش رد علينا، واحنا دلوقتي لا عارفين حقوقنا راحت فين ولا هتيجي امتى. عشان كده احنا بعتين همستنا وطالبين مساعدتنا. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،